بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: شروط المفسر. هذا الباب شبه مكرر، مع ما تقدم صفحة 207. قال: الأول شروط المفسر. الأول صحة الاعتقاد، وذلك أن يكون على عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. أحدها في التوحيد، لا يكون وثنيا قبوريا، وهذا لم يحصل فيه الخلاف بين المسلمين، إنما خالف فيه المشركون. وثانيهما في أسماء وصفات، فيعتقد المعتقد الصحيح. وملخص هذا المعتقد: الإيمان بكل اسم أو صفة أثبته الله سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا معنى على فهم السلف في هذه الأبواب، يعني لما يقولون على فهم السلف يعني هكذا: إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي الأسماء والصفات التي نفاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه فلا نثبته ولا ننفيه. وهذا معنى على فهم السلف في هذه الأبواب، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقه أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الذي نعرفه هو جلاء، كسر الجيم هنا جلاء ينظر، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد وغيره، هو حسن وفي السلسلة صحيح، وأخطأ من ضعفه كما مر معنا في القواعد المثلى. الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا يدل على أن هناك أسماء لله عز وجل لا نعلمها، فما يصلح أن نقول أسماء الله محصورة. وأسماء الله غيره وأسماء الله غير محصورة، صوبوها، هذا خطأ، ضفها هذه، غير محصورة بعدد معلوم لنا بالنص والإجماع. وشد ابن حزم فخالف إجماع الأمة فقال بحصلها وأخطأ، وهكذا تابعه بعض الشافعية، ابن كج. ومعاني الأسماء والصفات معلومة لنا في اللغة العربية، لكن الكيفية نحن نجهلها، هذا للرد على المفوضة. ولا يعلمها إلا الله سبحانه، وما لم يثبت فيه دليل فلا نثبت منه اسما ولا صفة. ثالثا: أن يكون الإيمان على عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا، فلا يكون خارجيا تكفيريا أو مرجئا ولا صوفيا ولا حزبيا، ويعتقد أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ولا يكفر مسلما بمطلق المعاصي ولو كانت كبائر، خلا الشرك وغيره من المكفرات الصحيحة، لا كما قالت الخوارج وإن لم يتب منها. ولا يعتصم الإيمان المطلق الكامل كما قالت المرجئة، ويجوز الاستثناء في الإيمان باعتبار كماله، أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار كماله إن شاء الله لا بأس، أو باعتبار حسن الخاتمة يعني أن يموت على الإيمان، لا على وجه الشك في الإيمان. أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله شاك هل هو مؤمن ولا كافر، هذا لا يجوز والعياذ بالله. رابعا، أن يكون في أشراط الساعة والمغيبات على وفق المعتقد الصحيح، فيؤمن بكل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات. ومن ذلك أشراط الساعة وهي على قسمين، الصغرى وهي على قسمين أيضا، ومنهم من يجعلها صغرى وسطى وكبرى، ومن أهل العلم من يجعلها صغرى وكبرى ولا بأس. الأول قسم مضى وانقضى، مثل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس والنار التي تخرج ببصرة أو تخرج بأرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة وغير ذلك. لما في صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. والثلاث الأخيرة لم تظهر، استفاضة المال وفتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته والهدنة، ويحتمل أن الفتنة هذه دخلت، الله أعلم. الثاني قسم لم يقع، مثل قتال الروم وغدرهم المذكور في حديث عوف بن مالك السابق قريبا، وقتال اليهود وكثرة النساء وقلة الرجال حتى يكون 50 امرأة قيم واحد وغيرها. الكبرى هذه الثالث، وبعضهم يجعلها الثانية، وكلها لم تقع، وهي علامات على قرب قيام الساعة، وهي ظهور المهدي والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. الظاهر ظهور الدجال ليس من العشر، إنما ظهور المهدي ليس من العشر، إنما الدجال المهدي قبل العشر. الآن هذه كم؟ 11. تبدأ من الدجال. ويجب الإيمان بالموت، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وما بعده من فتنة القبر، وهي سؤال الملكين وضغطة القبر ونعيم القبر وعذاب لمن كان له أهل. ويؤمن بالمغيبات كالإسراء والمعراج ولطم موسى لملك الموت عليهما السلام وغيرها. فإن العقيدة الفاسدة تحمل صاحبها على تحريف النصوص وإلى مذهبه الفاسد، قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم. وبسبب فساد عقائد كثير من المفسرين وإن كانوا بلغوا درجة الإمامة في الحفظ والحديث واللغة وغيرها حرفوا نصوص القرآن عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى الله المشتكى. ومثال ذلك فعل ابن عربي الزنديق في كتابه الفصوص. قال السيوطي في التحبير: ينسب إليه كتاب الفصوص الذي هو كفر كله. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وإجماع أمر صاحب الفصوص وذويه هدم أصول الإيمان الثلاثة، فإن أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر إلى آخره. الثاني التجرد عن الهوى والتعصب. قال الله جل في علاه: رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد ذم الله اتباع الهوى وقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال الله عن طائفة أخرى من المكذبين: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك، فما وافق بدعتهم أشادوا به وما خالف بدعتهم أولوه إلى غير معناها الصحيح. هذا هو الهوى. ولو ذكر الشيخ هنا التعصب للمذاهب لكان جيدا. الثالث المسلك الصحيح في التفسير، وهو أن يعتمد على الطريقة الصحيحة في تفسير القرآن، وقد تقدم باب أصول تفسير القرآن. الرابع العلم باللغة العربية، لأن القرآن نزل عربي مبين ولا يمكن فهمه وتفسيره إلا بمعرفة اللغة التي نزل بها وهي العربية، وقد تقدم الكلام على هذا. الخامس العلم بأصول العلوم، العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن كعلم القراءات وعلم التوحيد وأصول التفسير وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وغيرها. السادس العلم بأصول الحديث، فإن التفسير يعتمد في الأصل الثاني على ما صح من الأحاديث والآثار. كيف سيعرف ما صح منها وما ضعف وما هو ضعيف؟ السابع سلامة القصد، صحة قصد المفسر، فإنه إن خبث قصده خبث فعله، ومن ذلك يحكى عن بعض الملاحدة لو قال ما يحكى كأنه سقطت ماء، من ذلك ما يحكى ومن ذلك ما يحكى عن بعض الملاحدة أنه قال في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع؟ قال: إن معناه من ذل أي من الذل، ذي أشار للنفس يشفي، من ذا الذي يشفي جواب من من الشفاء. وعو فعل أمر من الوعي، انظر كيف تحريف القرآن، من دل يعني تصير من دل دي يشفي عو أمر من الوعي، فعل أمر من الوعي، هذا إلحاد، تحريف للقرآن عظيم. قال راجع الإتقان وباحث علوم القرآن والتحبير في علم التفسير السيوطي. قال: آداب المفسر. الأول الإخلاص حتى يسدد ويجعل الله في عمله البركة. الثاني أن يتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الخيرة والخلال الجميلة من حسن الخلق كالزهد في الدنيا وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والحلم والصبر وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة وملازمة السكينة والوقار والتواضع، وليجتنب الملابس المكروهة والمآكل الدنيئة. الثالث أن يجتنب ما يجب عليه البعد عنه من حسد ورياء واحتقار الناس. الرابع أن يجتنب أخذ الأجرة، أن يجتنب أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا تقدمت أدلته: راجع منجد المنقين ومرشد الطالبين. إلى هنا بارك الله فيك. هذا كله فصل سهل وقد تقدم معنا.